بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه الآية العظيمة لو تدبرناها حرفا حرفا سنجد أن عسل النحل ليس دواء ولكن شفاء. فما الفارق؟ الدواء قد يأتي منه الشفاء وقد لا يأتي، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى للعسل بأنه شفاء هذه لا مراء فيها، إذن هو دواء منه الشفاء الأكيد. ذكر عسل النحل بأن فيه شفاء للناس. للناس ولا للبشر؟ طب إيه الفرق؟ إيه الفرق بين الناس والبشر؟ نجد إن المسألة في الناس أعم بكثير، لأن كلمة الناس ما جينا نترجمها للغة الإنجليزية لأنها عايزة صفحة كاملة، وكان أقرب ترجمة لها human beings يعني الأصل البشري، ولكن أيضا الناس لا تعني الأصل البشري. فكلمة الناس في اللغة العربية معناها كل ما ينوس على الأرض، يعني كل ما يحيا ويدب على الأرض. فهل عسل النحل فيه شفاء لكل ما يحيا على الأرض؟ طب الحياة على الأرض في الإنسان والحيوان والنبات، فسبحان الله، هل في العسل علاج للنباتات؟ نعم. هل في العسل علاج للحيوان سواء أليف أو داجن أو مواشي أو حتى حيوانات شرسة أو متوحشة؟ نعم. فسبحان الله، هذه الآية عام. فيه شفاء للناس. ما هو الذي فيه شفاء للناس؟ هل العسل؟ لم يقل ربنا سبحانه وتعالى عسل مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ولكن قال شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. بعض الناس قال لك أصلا ما ناخدش العسل إلا لما ندوبه في مية عشان يبقى شراب. لا، ليس هذا المقصود، ولكن شراب مختلف ألوانه. تعالوا بقى نعد بصفتي كنحال، أقول لكم النحل مش بينتج عسل بس، ولكن النحل له منتجات متعددة. المشهور منها عسل النحل، وهو متعدد الألوان ومتعدد الكثافات. في عسل تجده لزج جدا، وفي عسل تجده خفيف، والألوان بحسب لون حبوب اللقاح بتاعة الزهرة. يعني دائما لو حبوب اللقاح صفراء اللون نجد لون العسل أغمق بدرجة بعد درجة الصفار، يعني بين نجد العسل لونه من الصفار إلى اللون الكركمي شوية، يعني بين البرتقالي والأصفر، وهكذا. بعض حبوب اللقاح تكون سوداء فتجد عسل النحل أسود. بعض الأعسال تكون سوداء بسبب أنها تأتي من التمر، من التمر الأسود أو الرطب الأسود، فتجد العسل أسود ليل. بعض الأعسال تكون شفافة كالماء، يعني من المعروف أيضا أن العسل معتم، يعني عسل النحل معتم. لو وضعت ورقة مكتوبة خلف قارورة العسل لا تقرأها، ولكن بخبرتي وما رأيته من بعض الأعسال، يعني عسل العشرك أو عسل السنمكي شفاف كالماء، تقرأ ما خلفه. هذه النتيجة شيء أنا رأيته بنفسي. وهنا العسل الذي يكون ظهور المجتنى منها فقيرة في حبوب اللقاح زي عسل السدر، أيضا عسل السدر يكاد يكون معدوم حبوب اللقاح، فتجد عسله أيضا شفاف ويكون لزج لأنه ينتج في درجة حرارة عالية، عسل صيفي. أما عسل الطلح مثلا فنسبة حبوب اللقاح بتكون فيه عالية جدا، فيكون لونه بني ويتجمد بسهولة. شراب مختلف ألوان، ذكرنا أول شيء نعرفه المشهور عندنا عسل النحل، ولكن نجد أيضا أن فيه منتج آخر وهو شمع النحل. شمع النحل بيخرج من النحلة في صورة شراب ثم يتجمد بعد ذلك، تضع يبني النحل به خلايا والعيون السداسية التي تضع فيها الملكة البيض، ثم يصبح يرقات، ثم تصبح حشرة كاملة، ثم نحلة، وأيضا يخزن فيه العسل وحبوب اللقاح. وبعد امتلاء القرص الشمعي بالعسل أيضا يقوم النحل بختم هذه العيون بطبقة رقيقة من الشمع، ثم يمر عليها بإبرة السم ويفرز قليل من السم على هذا الغطاء الرقيق من الشمع، فيسمى عندئذ الرحيق المختوم. الرحيق المختوم أي عسل النحل المستوي الناضج الكثيف، أخذ فرصته كاملة داخل الخلية، ويكون هذا الختم دليل على قوة الخلية وشدة نشاطها. فهنا جئنا بالعسل ثم الشمع ثم سم النحل. سم النحل الإنسان إذا تعرض إلى لسعة من لسعات النحل يهيد جلده ويتورم، ليس من الوخزة ولكن من المادة السمية التي أفرزها النحل في الجلد، وهي من أعظم العلاجات لأمراض الروماتيزم والروماتويد والصدفية وكثير كثير من الأمراض، وعرفت هذه بالقدر وبالمصادفة. معظم علاجات منتجات النحل عرفت عن طريق النحالين أنفسهم، يعني العلماء والأطباء لاحظوا أن فئة النحالين لا يصابون ببعض الأمراض، وخاصة الأمراض الأورام وضيق التنفس والسكر وما شابه. ليه؟ لأن النحال بصفة بطبيعة عمله يأكل العسل وهو طازج، يأكل بعض الزوائد الشمعية كده لما يجدها بيتخلص منها، أحيانا يتناولها. أيضا حبوب اللقاح بيتناولها النحال وهي طازجة جدا. أيضا كذلك الغذاء الملكي، الغذاء الملكي والرويال جيل أيضا هو غذاء عالي القيمة، ومعروف أن لا تأكل مفيش يعني طائفة النحل لا تطعم غذاء الملكات، الذي يطعم غذاء الملكات هو ملكة النحل فقط، هي التي تتناوله ولا تأكل غيره، يعني ما بتعودش تأكل عسل وكلام من ده. الملكة تأكل غذاء الملكات فقط من الفم إلى الفم، وتنتجه الشغالات صغيرة السن أو والوصفات حول الملكة، تغذيها من الفم إلى الفم، وأيضا تغذي به يرقات النحل، يرقات النحل الشغالة والذكور وأيضا التي ستكون ملكة. وجدوا أن البيت الملكي أو البرج الملكي اللي بتطلع منه ملكة فيما بعد بيكون فيه كمية كبيرة من غذاء الملكات تتفوق على مثيلاتها من الشغالات والذكور، تصل إلى 5 أضعاف أو 7 أو 6 أضعاف الشغالات. فيعزى هنا طول عمر الملكة بسبب الغذاء الملكي التي تتغذى عليه في طور اليرقة ثم بعد خروجها وتكون حشرة كاملة. شغالة النحل عمرها كله 40 يوم، أما ملكة النحل فتعيش من 3 سنوات إلى 7 سنوات وتضع بيضا مخصبا، ومن هنا استنتجوا أن خصوبة الملكة ناتجة عن غذاء الملكات، وطول عمرها وحيويتها ناتجة عن تغذيها بهذا الغذاء الملكي. فمن هنا الملاحظة جاءت بأن من يستعملون الغذاء الملكي من البشر يتميزوا بنفس ميزة ملكة النحل من الحيوية وطول العمر والخصوبة. إذن غذاء الملكات هنا ينفع في خصوبة المرأة، ولكنه منشط، يعني فعله في الرجال أنه منشط ومقوي عام وحيوي، أما للمرأة في حتة الخصوبة دي فهو ينفع في خصوبة المرأة. أيضا حبوب اللقاح، حبوب اللقاح تحملها الشغالات على جراب أو كيس حبوب اللقاح، ده بيكون على أرجلها الخلفية، وتحمل فيه حبوب اللقاح، بتكون بالضبط كحجم حبة الحلبة وتشبهها تماما، ولكن يفرق لونها بحسب لون حبة اللقاح الموجودة بالزهرة. أحيانا يجي بني، يجي أسود، يجي أبيض ناصع كحبوب اللقاح التي تأتي من ذكر النخل التي تسمى بطلع النخل أو غبار النخل أو لقاح النخل أو الدكار عندنا في مصر. وهذا حبوب لقاح النخل، يعني في هذا الوقت من العام بتكون حبوب لقاح النخل المجتنى من النحل من أفضل علاجات العقم للرجال. أيضا من منتجات الخلية التي لا يتعرض لها أحدا البتة سوى النحالين النفس، هواء الخلية. النحال عندما يفتح الخلية ويتعرض لها هو الوحيد الذي يتعرض لهواء الخلية. النحل يظل بيرفرف بأجنحته صيفا لتبريد الخلية، وبالشتاء بيكون راكد ما يرفرفش، فبالتالي بتبقى فيه نسبة من البخر والدفء داخل الخلية، لا يتنفس هذا الهواء سوى النحال. ولذلك يجد يقول لك ان طائفة النحالين دي بتتميز بما لا يتميز به غيرهم في حالتهم الصحية والخصوبة. ومن هنا في الخصوبة دي يعني أؤكد عليها أن إخواننا مثلا اللي هم بيتعرضوا أو بيأكلوا العسل بشمعه، وأحيانا يكون في بعض اليرقات، أو اللي بيعصروا الخلايا الشمعية باليد أو بالمعاصر وليس بالفرز، هذه المسألة عند العصر اليدوي أو العصر بالكبس بيكون في يرقات الذكور ويرقات برضو الشغالات. هذه لما بتعصر مع العسل مع غذاء ملكتها بيكون نسبة الخصوبة عالية جدا جدا، وهي أعلى نسبة خصوبة في العالم، نجدها في اليمن وجنوب السعودية، لأنهم بيأكلون العسل بطريقة العصر بالكبس، فبيكون فيها ذكور يرقات ذكور النحل بتعصر مع العسل أو بتؤكل مع الشمع، فبتسبب نسبة خصوبة عالية جدا. نسبة الخصوبة دي لأن ذكر النحل يلقح الملكة الأم مرة واحدة في حياته، يعني هو بيلقحها ثم يموت، وتظل تضع بيض مخصب من 3 زي ما قلنا إلى 7 سنوات بتلقيحة واحدة. فبرضو بالنظر والملاحظة نقول إن يرقات ذكور النحل بتسبب خصوبة عالية جدا جدا جدا للرجال، وأنا أنصح به، أنصح به إخواننا النحالين اللي بيتخلصوا من ذكور النحل أثناء موسم التطريد، أنصحهم بألا يتخلصوا منها بالإلقائها في التراب، بل يجمعها ويضعها في عسل النحل وتضرب بالملعقة، وتكون علاج قيم وقوي جدا لعقم الرجال. أؤكد على ذلك بالخبرة والملاحظة والمراس. يبقى ذكرنا هنا العسل، حبوب اللقاح، شمع النحل، سم النحل، ايضا زي ما قلنا الحاجه المخفيه اللي ما يعرفهاش حد خالص اللي هي نفس النحل. طيب المستهلك العادي كيف يعرف العسل الطبيعي من العسل المغشوش؟ كثير من المستهلكين عندما يجد النحال شايل شوالين سكر على السيارة ورايح المنحل، شوف الراجل الغشاش رايح يحط سكر للنحل وبدينا بيبيع لنا عسل كله سكر. لا يا اخوانا، النحال بيضع محلول سكري للنحل في فترة ليس فيها موسم لجمع العسل، فحتى يحافظ على قوة خلاياه ويحافظ على النحل. ثم إن النحل هنا لما بيأخذ هذا المحلول السكري لم يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ثم كلي من كل الثمرات. السكر هنا ثمرة من الثمرات، السكر هنا ثمرة من الثمرات. لما نجد النحل يقف عند الفاكهان، عند الفاكهان على العنب وعلى البطيخ، فالنحل هنا ليس مخطئا بل هو ينفذ أمرا جاءه بالوحي، لأن هذا النحل هو الكائن الوحيد الذي يصل السماء بالأرض، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوحي لأحد غير الأنبياء سوى النحل، وأوحى ربك إلى النحل. فالحمد لله أن وجود النحل هو علامة على استمرار الوحي. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من النحل وفوائده العظيمة. طيب لما نجد بعض الناس يحاول يعمل ناصح كده وقوم جايب عسل النحل وحطت فيه عود كبريت وعايز بقى يولع عود الكبريت ويقول لك عود الكبريت طفى او عود الكبريت ولع. احيانا عسل النحل هو طازج جدا، بيبقى فيه نسبة بخار مية عالية، لازم يوضع في منضج مدة اسبوعين الى شهر حتى يتبخر بخار الماء ويخرج ريم العسل، فيكون العسل هنا كثيف ولزج ويحترق منه عود الكبريت. ولكنه لو جديد يبقى عسل نحل طازج جدا وجيد جدا جدا جدا، واحيانا يكون جبلي ويطفى عود الكبريت، يبقى الراجل غشاش. لا، واقول لكم ازيدكم من الشعر بيت، ان العسل الجلوكوز اللي هو الجلوكوز التجاري او بنسميه في مصر عسل البطاطس، لانه سكر محول من نشا البطاطس. نشا البطاطس بتضاف اليه نوع من الخمائر يحوله الى عسل لزج، يستعمله اخواننا صانعي الحلويات لانه ارخص من السكر. هذا عسل البطاطس ده اللزج الكثيف ده يحط فيه عود الكبريت ولعه هيشتعل ولا يتبلور. عسل البطاطس لا يتبلور ابدا. عسل البطاطس ايضا لو حطيت في قلم الكوبيا وعلمتمه كده برضه هيعلم، لان نسبه الرطوبه فيه تكاد تكون منعدمه، فبالتالي هذا الاختبار اختبار الرطوبه واللزوجه. عسل النحل علشان ناخد عسل سليم، المستهلك ياخد عسل سليم، لابد أن يأخذه من مصدر موثوق، يعني بائع العسل لازم يكون ذو سمعة جيدة. وأنصح أنه لا يستقل، يعني ما يدورش على العسل الرخيص، كلما كان العسل رخيص هي دايركت معروفة أن الرخيص بخيص زي ما يقولوا، ولكن عسل النحل السمن البلدي زيت الزيتون لابد أن نتحرى الجودة والسمعة الجيدة. العسل المتبلور الذي يصبح كالسمن عندما يتجمد أو كالزيت المهدرج، هذا العسل جيد جدا لأنها صفة من صفات العسل. العسل لابد أن يتبلور، إلا بعض الأعسال التي تنتج في درجة حرارة عالية زي عسل السدر. عسل السدر لا يتجمد لأنه فقير جدا في حبوب اللقاح، وينتج في درجة حرارة تصل إلى 50 مئوية. بعض التجار العسل علشان يتخلصوا من مسألة تبلور العسل دي بيقوم يسخن العسل أو يحفظه في درجة حرارة عالية تصل إلى أن يكون محطوط في فرن مثلا مطفي. هذه الطريقة تفقد العسل الأنزيمات والخمائر التي تخص النحل، التي يفرزها النحل من داخل بطنه أو من بطونه. فإذا خسر العسل هذه الميزة أصبح كأي مادة حلوة. ولا أنصح أبدا بأن العسل عندما يتجمد أن يسخن حتى يصير سائلا. وهي بمنتهى البساطة، السكر إذا ذوبناه لا يتجمد مرة أخرى، لأنه باللورات انحلت بالذوبان. ولكن عسل النحل باللورات مجرد أنك تسخنها بتذوب وتنصهر. فهذا الفرق بين العسل وبين السكر. إذن الذي يفتقد العسل الجيد أنصحه بأن يبحث عن العسل المتبلور أيا كان مصدره. وأفضل أنواع العسل في التداوي للمريض عسل بيئته، البيئة التي تعيش فيها استعمل العسل المنتج منها. ليه؟ لأن فيه حبوب اللقاح اللي هو بيأخذها عن طريق الهواء في التنفس بتكون موجودة في العسل، فبالتالي هذا العسل بيكون بمثابة اللقاح من اللقاح. يعني زي ما بناخد إبر التطعيم من مرض، كذلك هو نفس الشيء كأنه بيطعم من اللقاح الموجود في الهواء. يعني عسل حتى أخص مرضى الجهاز التنفسي إنه ما يلجأش إلى عسل من خارج منطقته، بل لابد أن يكون العسل منتج من نفس المنطقة. والعسل استعماله أنصح بالكم، أقول الكم أفضل من الكيف. يعني كمية كبيرة من العسل أفضل من عسل جبلي أو عسل جيد جدا وغالي الثمن واخد منه ملعقة صغيرة. لا، خد كمية كبيرة من العسل، احتمي على العسل، نظف بطنك بالعسل، عسل منطقتك العسل دائما. عسل المنطقة بيكون أرخص، المستورد دائما أغلى، فخليك في عسل منطقتك، عسل بيئتك هو الأفضل. وأرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، وإلى لقاء آخر مع عودوا تصحوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.